بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، عدد ما خطت الأقلام. لا إله إلا الله، كلما سجع الحمام. لا إله إلا الله، كلما هطل الغمام. لا إله إلا الله، كلما قوضت من منى الخيام. جاء الحق وزهق الباطل، فلا إله إلا الله، كلما برق الصباح وهبت الرياح، وكلما تعاقبت الأفراح والأفراح. لا إله إلا الله ترضيه، لا إله إلا الله يبدي ويعيد. لا إله إلا الله ذو العرش المجيد والبطش الشديد. لا إله إلا الله ندخرها اليوم الوعيد، ونتكي بها عذاب جهنم الأكيد. موعد مع الملك. أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ موعد مع الملك. لمن الملك اليوم؟ موعد مع لمن الملك موعد اليوم؟ موعد مع الملك. لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. موعد مع الموعد مع الملك. لا مال، لا سكن، لا دور، لا قصور، لا ثياب، لا أصحاب، لا أحباب، فواستدناكم التراب. موعد مع الملك. لا، استعد للقاء ملك الملوك من الليلة، توضأ وتب، كلنا مذنبون. موعد مع الملك. وأقسم بعزته وجلاله ليجمعن الناس ليوم لا ريب فيه. موعد أنا وأنت مع الملك. الملوك والمملوكون، الأغنياء والفقراء، الرجال والنساء. الله الله الله، القوة التي لا تغلب. شيء عظيم فوق الوصف، فوق المضمون والمعنى، فوق القالب، فوق المحتوى. لا تصف العقول ولا تدرك النفوس ولا تتحدث عنه الألسنة. موعد مع يا شباب الإسلام، يا حملة التوحيد، موعد يا من تشغل في الأبيات الموعظة أو المجلات الخليعة أو القنوات الفضائية، احيوا قلوبكم بالقرآن. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم موعد مع الملك للشيخ عائض ابن عبد الله القرن. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حي الحمى بقصيدة عصماء في مدح أهل المجد والعلياء، واخصص فديتك أرض أصحاب الهدى، أهل الحجى من ساكن الأحساء، فلهم من التاريخ قصة أمة بلغت بفضل العلم للجوزاء. أهل النخيل الباسقات وأرضهم مثل الجنان بحلة خضراء، عشر من السنوات مرت زرتهم فيها، لقيت معادل الكرماء. ما كنت بالناس لعهد ودادهم، فمحبة الأحساء في أحشائي. غفر الله لي ولكم. أشكر الله الذي جمعني بكم جل اسمه، ثم أشكر أخي وزميلي صاحب الفضيلة الشيخ أحمد ابن حمد آل أبو علي على مقدمته التي بدهني بها وأتتني بغتة وهم لا يشعرون. وغفر الله لي ما لا تعلمون، وسامحه فيما قال وهو حسن ظن منه، ونفع الله بجهودي فقد أتيت استجابة لدعوته، وأنا أعرفه من 15 عاما أخا صديقا، أتشرف بمحبته في الله وبمحبتكم معه. أيها الأبرار، من يستطيع أن ينساكم يا أهل الأحساء؟ أنتم بلدة طيبة ورب غفور، أنتم الكرماء، هواء وماء، ووداد وصفاء، ورقة ووفاء. أخلاقكم كتمركم تسيل عذوبة، وهممكم كنخيلكم تعلو شموخا، وودادكم كمائكم يفوق صفاء. ولكن دع ذكر هذا وعد القول إلى ذكر آخر، وقولوا معي: لا إله إلا الله. عدد ما خطت الأقلام. لا إله إلا الله، كلما سجع الحمام. لا إله إلا الله، كلما هطل الغمام. لا إله إلا الله كلما قوضت من منى الخيام، جاء الحق وزهق الباطل، أتى مدح من إذا مدحته مجدك وأحبك وقربك، أما مدحنا نحن فإنا مهازيل وفقراء مذنبون. فلا إله إلا الله كلما برق الصباح وهبت الرياح وكلما تعاقبت الأتراح والأفراح، لا إله إلا الله كلما ازدحمت الأنفاس وكلما حل السرور والإيناس وانتقل الضر والباس وزال القنوط والياس، لا إله إلا الله ترضيه، لا إله إلا الله بها نلاقيه، لا إله إلا الله تملأ الكون وما فيه، لا إله إلا الله كلما دجى الليل وكلما انكشف الهول والويل وكلما انعقد السحاب وجرى السيل، لا إله إلا الله نعرض رقابنا بين يديك، نفتح صدورنا مذنبين عندك، نريد رحمتك، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله يبدي ويعيد، لا إله إلا الله ذو العرش المجيد والبطش الشديد، لا إله إلا الله ندخرها ليوم الوعيد ونتكي بها عذاب جهنم الأكيد. أيها الأحباب، تصوروا وليتصور كل منكم أنه غدا سوف يلقى ملكا من ملوك الدنيا ليحاسبه على رؤوس الأشهاد، وقد سجل كلامه وضبط أقواله وأحضرت له محاضر بما فعل، وله جنود وعساكر وحوله خدم وحشم، سيوف مشرعة وسجلات مفتوحة، وهو يحاسب أمام العالم فيؤخذ بجريرته أو يغفر له ويكرم. تصوروا إذا كان هذا ملك من ملوك الدنيا فهل تنام الليل إذا قابلته؟ فكيف بملك الملوك جل اسمه؟ لا إله إلا الله سوف تقابله في موعد معه، وأقسم بعزته وجلاله ليجمعن الناس ليوم لا ريب فيه، أنا وأنت، الملوك والمملوكون، الأغنياء والفقراء، الرجال والنساء. وقف عليه الصلاة والسلام يذكرنا بهذا الموعد على المنبر وكان من خشب، قال ابن عمر: والله الذي لا إله إلا هو لقد ظننت أن المنبر سوف يسقط بالرسول عليه الصلاة والسلام. حاج على المنبر وماج، وهو صانع الكلمة ومرسل الحرف وأصدق الناس، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه، قال كلمة فعصف المسجد بالبكاء. يقول صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات بيمينه. اسمع يا من غفل قلبه، اسمع يا من ضاع لبه، اسمع يا من شرد عن ربه. يطوي الله السماوات بيمينه والأراضين باليد الأخرى ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. وتصور أنك سوف تنام هذه الليلة لتصبح غدا واقفا في عرصات القيامة، عاريا فقيرا محاسبا، لا أهل ولا مال ولا زوجة ولا والد ولا ابن، تنادي وتبكي: نفسي نفسي. كان مالك بن دينار قبل أن يتوب عاصيا معرضا، فرأى القيامة في المنام فانخلع قلبه وقام في الصباح واغتسل وتاب إلى الله وأصبح من زهاد الأمة. حدثني ثقة من أهل العلم قال: ذهبت لجنة إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فسألوه في المجلس عن الذي يموت دماغيا، الميت دماغيا إذا وضع عليه الجهاز هل يجوز أن يرفع الجهاز ليموت؟ فسألهم سماحة الشيخ: هل يستطيع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ قال يمكن أن يقول. قال أخشى أن ترجح الميزان يوم القيامة. ثم انهد الشيخ يبكي في المجلس، انتقل مباشرة إلى العرصات، يقول أخشى أن تقول سبحان الله فترجح ميزان الحسنات فينجو عند الله، فلم يأمر برفع الجهاز في تلك اللحظة. قال التنوخي سجن أحد العلماء في بغداد، قال في الفرج بعد الشدة، وحكم عليه بالإعدام بعد 3 ليالي في عهد ابن المعتز. قال والله، ثم أفرج عنه بعدما ذهب الخليفة وسلم، فشاب رأسه وشابت لحيته في 3 ليالي. قال ما نمت الليل وأنا تصور كيف يسفك دمي وكيف أقتل بعد 3. تصوروا، فكيف بالقدوم على الله لا إله إلا هو؟ أين قلوبنا؟ أين أفكارنا؟ سوف نأتيه حفاة عراة غرلا بهما. رؤيا الزبيدة امرأة هارون الرشيد، قالوا ما فعل الله بك؟ قالت كدت أهلك ولكن أنجاني ربي بلا إله إلا الله. أجرت عين زبيدة، تصدقت، حفظت 400 جارية القرآن، أنفقت، ولكن دخل في عملها شيء، فكانت تقوم قبل الفجر وتصلي 2 ركعة وتدور في القصر وتقول لا إله إلا الله أقضي بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. يا الله فرج منك لنا، يا الله عتق من النار، يا الله غفران من الذنوب. يقول الرازي وهو على المنبر واعظ من الوعاظ المشاهير، أما أنا فعشت على لا إله إلا الله، عشت على الله، وولدت على الله، وأموت على لفظ الله، وأدخل قبري على الله، وأخرج من قبري على الله، فإذا لقيت الله قلت الله ثم وقع ميتا. استيقظوا أيها الناس ليوم موعد مع الملك، مع ملك الملوك، الأحد الصمد الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال الحسن البصري الله من ليلة صباحها يوم القيامة. تصور أن هذه الليلة صباح يوم القيامة، تصور أنه غدا يجمع الله الأول والآخرين. الله من ليلة صباحها يوم القيامة. قال عمر بن عبد العزيز المطرف بن عبد الله العالم عظني، قال يا عمر تصور أنك هذه آخر ليلة وأنك تصبح غدا وأنت في العرصات. فبكى حتى كادت أضلعه تختلف. يا الله لطفا منك، يا الله رحمة منك وعونا منك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلما ترعرع ورد وأزهر، لا إله إلا الله كلما لمع برق وأمطر، لا إله إلا الله كلما تنفس صبح وأسفر، لا إله إلا الله كلما زمجرت الرعود وخفقت البنود وجرى الماء في العود، لا إله إلا الله كلما هدف الحمام وهطل الغمام وارتفعت الأعلام ووسدت الجماجم الرغام. تعلمون أن نور الدين محمود التركماني العادل نصب مهرجانا لأنه فتح عكا وصيدا، فأراد أن يعلن الفرح في مهرجان، فجمع الوزراء والأمراء والعلماء والجيوش وصعد على خشبة على منبر ليشاهد الحفل. فلما صعد فوجئ في الحفل بدخول أحد الوعاظ المشاهير، ووقف أمامه ونور الدين الإمام العادل على المنبر جالس. فقال الواعظ قف أيها الملك وقفة اسمع مني. قال قل. قال مثل لنفسك أيها المغرور. هذه مجابهة له وهو عادل. قال الطنطاوي لو عد سادس الخلفاء الراشدين لكان نور الدين محمود قائم الليل صائم النهار، الذي فتح بلاد المسلمين بلا إله إلا الله، الولي الزاهد العابد نور الدين محمود، الذي كان يسجد ويبكي ويقول اللهم احشرني من حواصل الطير ومن بطون السباع، فرزقه الله الشهادة. قال له الواعظ مثل لنفسك أيها المغرور، يقول اجعل في مخيلتك هذا المشهد، يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأذنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول الأملاك أين نسير، وإذا تقاتل المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور، وإذا القتيلة نوقشت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه سبحانه يطوي سجلا قبله منشور، وإذا الصحائف عند ذلك تساقطت تبدو لنا يوم القصاص أمور، إلى أن قال فاحذر بأن تأتي وأنت مقصر يوم القيامة قلبك المذعور، هذا بلا خوف يخاف لهوله كيف الذي مرت عليه ذكور، فأغمي عليه وسقط بين الناس مغميا ومغشيا عليه. لماذا؟ لأنه تصور القدوم على ملك الملوك جل في علاه. لا إله إلا الله كلما تلألأ الضياء، لا إله إلا الله كلما شع السناء وتدفق الماء وسر الهواء، لا إله إلا الله الواحد القهار الملك الجبار مكور الليل على النهار. أيها الإخوة، إنما أكرر لا إله إلا الله لأنها زادكم في القدوم على الله، أحبوها، أنطقوها، اعملوا بما اقتضاها، اخدموها، جاهدوا من أجلها، إنها الكلمة القوية، أعظم كلمة في العالم، أحسن جملة في المعمورة، أفضل حرف في الدنيا، فعيشوا عليها. يقول عمر بن عبد العزيز: والله ما نمت البارحة، والوزراء عنده، انظر هذا الخليفة يحكم 22 دولة، يقول: والله ما نمت البارحة. قالوا: ما لك يا أمير المؤمنين ما نمت؟ قال: أتيت لأنام فتذكرت يوم يأتي سبحانه وتعالى على عرشه يحمله 8، ثم يفصل بين الناس في الحساب، فبقيت في العرصات عند الميزان وعند الصراط، ثم بكى في الجلسة حتى أغمي عليه. كانت لهم قلوب، كانت لهم ألباب، كانوا متجهين إلى الله بتربية محمد عليه الصلاة والسلام. أحد العباد ابن وهب، المحدثون الكبار إمامهم ابن وهب في عهده، اغتسل ليصلي الجمعة، كان يخرجون مع طلوع الشمس يوم كانت الأمة فيها يقظة، يوم كانت فيها حياة، يوم لم تخن حي على الصلاة، لأن من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. خرج مع طلوع الشمس فاغتسل ولبس ثيابه وذهب إلى صلاة الجمعة، وفي الطريق كان هناك طفل يحفظ القرآن. خرج الطفل من النافذة في طريق المسجد، مسجد الجمعة، فأخذ الطفل يقرأ: وإذ يتحاجون في النار. الله يصف أعداءه من الضعفاء والمستكبرين، يتحاجون في النار يتجادلون، المرؤوس مع الرئيس، التابع مع المتبوع، يترادون في النار، هذا يلعن هذا وهذا يرد على هذا وهذا يخسئ هذا، يقول: هذا أنت الذي قدتني إلى النار، وهذا يقول: أنت السبب الذي خدعتني، ويقول الآخر: بل أنت الذي اتبعني. فسمع الطفل يقول: وإذ يتحاجون في النار، ويكررها، فسقط، قال الذهبي: سقط على رأسي على البلاط، وأتاه إغماء فرفعوه إلى المسجد عند المسجد، وفي رابع يوم مات ولقي الله. والله لو كان عندنا قلوب لذابت، الصخور تتهدهد أمام الوعد والوعيد، ولكن قلوبنا جمدت، نشكو إلى الله قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. هذه رسائل يرسلها علماء الإسلام وأئمة السلف للجيل الذي ذهب عن المسجد وتأخر عن القرآن وانصرف عن العمل الخيري وتشاغل عن الدعوة. أن استيقظوا يا عباد الله. يقول محمد بن القاسم تلميذ ابن المبارك: رأيت ابن المبارك بعد صلاة العشاء يصلي ركعتين فيقرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها، والله لقد بقي يقرأها ويرتلها ويبكي حتى أصبح، حتى أذن الفجر. ثم قال لي ابن القاسم: الله، لو علم الناس بصورة إذا زلزلت الأرض زلزالها يوم كان القرآن له قيمة وله حياة عندهم، ولكننا نشكو حالنا إلى الله رب العالمين. سمى الله يوم الموعد معه الطامة، اسمع الكلام، قال لأنها تطم على الأبصار وتعم على القلوب، وسمها الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ قال تغشى الأبصار بخوفها وتغشى القلوب بفزعها، أجارنا الله من ذاك اليوم. وسماها القارعة، القارعة ما القارعة؟ قال تقرع النفوس وتقرع الأرواح وتقرع الظالم وتقرع المعرض. وسماه الانشقاق، إذا السماء انشقت تصبح وردة كالدهان ويتنزل الله بالملائكة. وسماه الانفطار، إذا السماء انفطرت. وسماه التكوير، إذا الشمس كورت، تكور الشمس في قدرة القدير، الشمس والقمر تكور وتلفف كالعمائم ثم يضرب بها في النار. وإذا الشمس كورت، وسماه الانكدار، وإذا النجوم انكدرت، يذهب ضوها، يخرب العالم، ينتهي الأرض التي نحن عليها، التي سفكت عليها الدماء وعصي فيها الله وتعومل بالربا وعق فيها الوالدان وقطعت فيها الأرحام واستخدمت فيها الجريمة والربا والقتل. يبدل الله هذه الأرض بأرض أخرى لا سفك فيها من دم ولا غش ولا ظلم ولا زور ولا فجور. وإذا الصحف نشرت، ويسميه يوم التسيير، وإذا الجبال سيرت يجعلها هباء منثورا، ثم يقول كوني ترابا فتذهب هباء منثورا وغبارا في الجو. الآن كفار قريش نظروا إلى جبلين في مكة، جبل أبي قبيس وجبل قينقاع، فقالوا يا محمد إذا قامت القيامة جبال مكة أين تذهب؟ عندهم معجزة أن جبال مكة ما يمكن تذهب، يظن أن هناك يعني شركة تعاونية لإزالة الجبال. فأنزل الله في اليوم الثاني ويسألونك عن الجبال، يسألك الأغبياء عن الجبال، من الذي خلق الجبال؟ ذو الجلال، من الذي أرساها؟ الذي خلقها وأنشاها. قال ويسألونك عن الجبال، اسمع الرد، ما كان نزيلها نحولها مما أكنها، إيش هذا يعني شركة قوة القوي؟ قال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. القوة التي لا تغلب. ولذلك أدعوكم يا شباب الإسلام، يا حملة التوحيد، يا من تشاغل بالأبيات المعرضة أو المجلات الخليعة أو القنوات الفضائية، تعالوا لوصف الباري ويمدح نفسه في القرآن، احيوا قلوبكم بالقرآن، عودوا إلى المصحف، ترنموا، ابكوا، تغنوا بالقرآن في الخلوات. اسمع ماذا يقول عن نفسه يا موسى، الله إذا وصف نفسه في القرآن حسبك به، قال يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. اسمع يمدح نفسه، يقول فعال لما يريد، قال ابن تيمية القسمة رباعية، منهم من يفعل ولا يريد، ومنهم من يريد ولا يفعل، ومنهم من لا يفعل ولا يريد، إلا الله الواحد الأحد فعال لما يريد. يمدح نفسه يقول الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الذي سوف نلقاه غدا أنا وياك وأبي وأبوك. تأتي أمك في العرصات، أمك التي أرضعت، أمك التي حملتك في بطنها، أمك التي بكت من أجل ترتاح، سهرت لتنام، جاعت لتشبع، تعبت لتهدأ، تأتي تقول حسنة حسنة، بقي حسنة في الميزان، فتقول أنت لها نفسي نفسي، والله تقول لأمك نفسي نفسي. حولي موقف صعب، الملوك وقعوا من على المنابر مثل نور الدين محمود، العلماء ماتوا من هذا الخوف، لكن قلوبنا تجمدت بالمعاصي بكثرة المباحات بالشروط. ألا فاستحيوا من الله، ألا فيقظ. قال ويسمى يوم التعطيل، اسمع العلماء كيف يصفون يوم التعطيل، قال وإذا العشار عطلت، تأتي الناقة وهي حامل تقوم القيامة خلاص انتهى، تسقط ما في بطنها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، اسمع الوصف، ما قال أمر عظيم، قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فوق الوصف، فوق الشكل، فوق المضمون والمعنى، فوق القارئ، فوق المحتوى، لا تصف العقول ولا تدرك النفوس ولا تتحدث عنه الألسن. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لماذا قال ما قال كل مرضع؟ لأن اسم الجنس في المرضع اسمها مرضع، لكن هنا قال مرضعة. كل لفظ في الكتاب والسنة جاء مرضع، إلا هنا قال مرضعة. قال أهل العلم لأن مرضع هي التي ترضع على الحول سنة أو سنتين، أما المرضع فهو الذي ولدها الآن يرضع، يعني فمه في الثدي، يعني يبص اللبن الآن. قال طفلها كذا فتسمع القيامة قامت فتركب الطفل. لا إله إلا الله، إلى هذه الدرجة تسقط الطفل. قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. قال أهل العلم لماذا قال وتضع النساء حملها؟ قال كل ذات حمل. قال ليشمل كل أنثى، الناقة تضع حملها، الشاة شوف يوم القيامة تضع حملها، العنف ترى المشهد تضع حملها، الحية كل أنثى. حتى قال بعضهم كل من يحمل يضع حمله، وتضع كل ذات حمل حملها، كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى. لكن استثنى قال وما هم بسكارى. ليسوا بسكارى من الخمر، سكارى من الهوم، من الخوف. انخلعت قلوبهم، ذهبت أرواحهم، طاشت أفئدتهم، انصدموا والله من شيء ما شاهدوه. قال أهل العلم ويسمى يوم التسجير. كيف التسجير؟ قال وإذا البحار سجرت. أثبت العلم الآن أن نهاية العالم اشتعال البحار، وذكرها الزنداني وغيره، اشتعال البحار. كيف تسجر؟ المحيطات الذي تراها الأطلنطي والأطلسي والهادي وغيرها والأبيض والأحمر وكلها تشتعل نارا واحدة، تسجر مشهد. لأن الذي خلق العالم بكلمة كن فيكون يثنيه بكلمة كن. قال وسماه أهل العلم يوم التفجير. وإذا البحار فجر، قالوا كيف تفجر وتسجر؟ قال تفجر فتخرج من أقطارها ومن نواحيها ومن حدودها، لكن تخرج بلهب ونار على البر. وسموه يوم الكسر. وإذا السماء كسرت، قال تزال مثل ما يزال الجلد أو الورقة من القرطاس، تسحب سحبة مثل ما سحبت ورقة التقويم. شوف قدرة القادر جل في علاه، تقدست أسماؤه لا إله إلا هو، ما أعظمه. ويوم الطي، قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يا من اعتز بقدرته وقوته، انظر يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. سماؤكم هذه، الكون هذا الذي تشاهدون من هذه الكواكب والأفلاك الذي حار فيها العلماء حتى يصلوا إلى كوكب، وبقوا 50 سنة يدرسون المركبة كيف تصل. يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم المد، اسمع ذكاء أهل العلم في استنباط القصة، اسمع الذين سهروا مع الكتاب والسنة. يقول نسب إلى الزمخشري سحري لتنقيح العلوم، ألا الذلي من طيب غانية وطيب عناك، الذي يسهر مع كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القيل والقال والأغنية الماجنة والسقوط الأخلاقي والذهاب وراء المواقع الفاحشة في الإنترنت، فهذا سقوط الأدب مع الله، سقوط الحياء مع الله، سقوط المراقبة مع الله، سقوط المحاسبة للنفس. اسهر مع الكتاب والسنة. قال يوم المد وإذا الأرض مدت، قال تمد مد البصر وتصبح كراحة العبد أو كقرصة النقي، وصفها صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، لا ظلم فيها ولا إثم. قال يوم الساعة، الساعة لا ريب فيها، ويوم التغابن، قال كل يغبن نفسه، ذلك يوم التغابن، حتى الطائعون، حتى المحدثون، حتى الأبرار، حتى المجاهدون، يقول يا ليتنا زدنا، يا الصالح يقول يا ليتني صليت زدت، أنا ما كنت أدري أن الأمر كذا، الذي يحفظ القرآن ويقوم به الليل يقول يا ليتني أدري أن الأمر كذا كنت ازددت. وأما الخاسر فيغبن نفسه، وأما الكافر فأغبن وأغبن. ويوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يتحسر العبد، قال بعضهم حتى المؤمن يتحسر على ما فات وما فرط في جنب الله. ثم ذكر أهل العلم أسماء لها، منها الزلزلة كما مر، والراجفة يوم ترجف الراجفة، والرادفة تتبعها الرادفة، والناقور فإذا نقر في الناقور. ثم يقول سبحانه وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. أيها الإخوة الأبرار، اعلموا أنكم قادمون على موعد أكيد مع ربي العزة والعظمة جل في علاه، فما أنتم مستعدون لذلك؟ ما أنتم قائلون؟ وقف عمر ليقول سطرين في الناس، عمر بن الخطاب يقول تزينوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتجملوا العرض على الله. حاسب أنت نفسك قبل أن تحاسب، وتزين أنت بلباس التقوى، ذلك خير. صحيح، تجملنا ولبسنا أجمل الملابس، وسكننا أحسن الدور، وركبنا أرفه السيارات، لكن بالله عليك، من يلبسك يوم القيامة اللباس الجميل؟ من يعطيك الحلل؟ من يدخلك الفلل؟ من يسكنك في الظلل؟ إلا الواحد جل في علاه. دخل أحد العلماء في مجلس محمد بن واسع، فقاموا له يسلمون عليه، قال أنتم تحيوني اليوم وتحتفلون بي، لكن من يحييني في القبر؟ من يحتفل بي في القبر؟ قربوا له وسادة مذكة، قال اتكي. قال ما يتكي إلا الآمن، وأنا لست آمن. قالوا متى تأمن؟ قال إذا تجاوزت الصراط. إذا تجاوزت الصراط تأمن، قبل الصراط ما تظن. ترى ما في أمان إلا من عند الواحد الديان. إذا ما أمنك الله فوالله الذي لا إله إلا هو، لو أجمع العالم ودول العالم وحكومات العالم وشعوب العالم أنك مؤمن، لا أمان لك. من يغفر الذنوب إلا الله؟ يقول سبحانه. من الذي لا يعذب عذابه أحد إلا الله؟ من الذي لا يثق وثاقه أحد إلا الله؟ من الذي يعلم الغيب إلا الله؟ من الذي يطلع على الخواف إلا الله؟ فالله الله في الإعداد الموعد مع الملك، لكن ملك الملوك، الملك لكن الواحد القهار، الملك لكن الرحمن الرحيم. نحن ما عندنا شيء، نحن نلقاه نقول أذنبنا، ما نقول صلينا، صمنا، أذنبنا، أخطأنا، أسأنا، قصرنا. أبو معاذ الرازي له كلمة طريفة أقدمها لكم هدية هذه الليلة لنواعظ الدنيا. قدم في بغداد، قبل أذكر الكلمة أولا، يقول سوف ألقاه وأنا مقصر ومذنب، فإذا قال لي يوم القيامة عبدك عبدي ما غرك بي، قلت برك بي. عبدي احفظوها، عبدي ما غرك بي، ومن اللي غرك بي وخدعني؟ ما غرك بي، قلت برك بي، أنت بررت أرحمتني وحلمت علي فاغتررت، فبر بيرحمني. عبدي ما غرك بي، قلت برك بي. وفد في بغداد يصلي بهم صلاة الاستسقاء، قال اخرجوا إلى الجبانة وعاهد الله في ترك الذنوب، فخرجوا فصعد على المنبر، فلما أشرف على الجمهور وكانوا في قحط سنوات ما أتتهم قطرة بذنوبهم، قال وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليم. ثم قال سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تابا بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. سلام عليكم، عاد الآية سلام عليكم. ثم وقع من على المنبر وأغمي على كثير من الناس، وسقط الغيث والمدرارا من السماء. استعدوا للقاء ملك الملوك، لكن بتطهير الضمائر، غسل السرائر، لا بالثياب، لأنك سوف تجرد من الثياب أصلا. أبشركم أن حتى هذه الساعة والأقلام التي معنا سوف نجرد منها. ولقد جئتمونا، اسمع مشهد القرآن، يقول سبحانه يتحدى الملوك، يتحدى الجبابرة، يتحدى الأغنياء والأثرياء، يتحدى المعرضين، قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يقول أتيتمونا لا مال لا سكن لا دور لا قصور لا ثياب لا أصحاب لا أحباب، فواستدناكم التراب. بالله سمعتم أحد دخل بسيارته أو بماله أو بمنصبه وظيفة القبر؟ لا. استعد للقاء ملك الملوك من الليلة، توضأ وتب، كلنا مذنبون، أنا أول المذنبين، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. الليلة اعلن التوبة من الآن واستعد للقاء الملوك، قد تموت فجأة. والله لقد شهدت قصص في حياتي ولا زلت يعني في منتصف عمري من المذهل والعجيب والمدهش، لكن ما نتفكر ولا نتدبر. قبل أسبوعين صليت مع رفيق الشيخ سعد البريك في الرياض، أتى ليخلع ثوبه وعلق قميصه ويتقوهم أهلي، فأتته السكتة وهو جالس فمات، صلينا عليه. صحيح معافى، دخل عليه السلام عليكم، قالوا عليكم السلام، علق ثوبه وجلس يشرب القهوة، مات مكانه. يقول علي الطنطاوي أتت امرأة تحرص على ابنها فقال أيقظيني يلحق رحلة الطائرة بسافر. فتركته لأن شافت الأهواء وشافت الجو فيه برق ورعد ومطر، فتركته حتى أقلعت الطائرة، يعني استأمنت عليه تيقنت، وأتت تيقظه فوجدته قد مات في الفراش. قل إن الموت الذي تفرون منه فين؟ فإنه ملاقيكم، ولو كنتم في بروج مشيدة يأتي بالإنسان في طفل شاب غني جندي طبيب مهندس طيار، تعال هنا. ما الذي لا يموت؟ الواحد الأحد. اسمع ماذا كيف يصف نفسه: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ويقول: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. لماذا؟ لأن غيره يموت. فأرجوكم، أطلب منكم، أسألكم بالله رجالا ونساء ونساء، أن تعدوا هذا الإعداد للقاء الملك، وحاول أن يكون اللقاء لقاء مكرما، لقاء طيبا، لأن الله سوف يحاسبك على رؤوس الأشهاد. بالله تصور إذا عرضت عليك الأسئلة والملائكة حضور، ويشهد عليك أطرافك، الرأس يشهد، والفم يشهد، واليد تشهد، والرجل تشهد، ويختم على فمك فلا تتكلم. فماذا تقول؟ فعدوا لهذا اللقاء إعدادا طيبا، من النية الصالحة الصادقة، من طهارة القلب، من العمل الصالح، من المحافظة على الصلوات. إن عبدا سوف يموت وسوف يلقى ملك الملوك، جدير أن يبكي حتى لا ينتهي بكاؤه إلا عند الله. والله لو صدقت منا القلوب لطرنا شوقا إلى علام الغيوب، لكننا نشكو قسوة في قلوبنا نحيلها على ربنا علّه أن يرحمنا جل في علاه. أيها الأحباب، اسمعوا لبعض الوقفات في القرآن. يقول سبحانه عن ذاك المشهد: يوم يعض الظالم على يديه. الظالم يعض على يديه، تصوروا مما يرى ويشاهد من الهول، يأخذ يديه وينهشها نهشا. ويقول سبحانه: يوم ينفخ في الصور، ويوم تبدل الأرض غير الأرض، ويوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، هناك لا ملك إلا الله، ولا حاكم إلا الله، ولا قاضي إلا الله. يقضي الله بين العباد ويحكم بينهم، فإذا انتهى من الناس أتى بالوحوش بالبهائم. سبحان الله، إلى هذا العدل؟ التيوس الآن والخراف التي ذبحت يبعثها سبحانه ويجعلها في صعيد واحد، فيأتي إلى الجماء التي لا قرون لها، لأن نطحت في الدنيا، شوف العدل، نطحتها قرناء التي لها قرون، فينبت لهذه الجماء قرونا ويقول: انطحي تلك، فتنطحها، ثم يقول: أنا الملك لا ظلم اليوم، أنا الملك لا ظلم اليوم، أنا الملك لا ظلم اليوم، فيقول: كوني ترابا، فيراها الكافر فيقول: يا ليتني كنت ترابا. فنعوذ بالله من فزع ذاك اليوم، ونستجير بالله من يوم الحسرة، ونجعل جعل الله وإياكم ممن زحزحوا عن النار وادخلوا الجنة. أحد الدكاترة اسمه فواز، اسمه الدكتور فواز، فاز في الطب وأخذ شهادة عالمية، فكتب له أقاربه، فكتبت له أخته: يا فواز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز. لا تحدثني عن منصب مرموق، ولا عن تجارة، ولا عن سفارة، ولا عن إمارة، ولا عن حدائق غناء، ولا عن بساتين فيحاء. حدثني عن رحمة أرحم الراحمين، يوم يعتق رقابنا من النار، يوم يقبلك معه عبدا. يقول ابن المنكدر، هذا عالم، يقول الإمام مالك: ما أبكاني في حياتي إلا ابن المنكدر. قالوا: كيف؟ قال: ذهبت وسط الليل إلى البقيع، فوجدته في البقيع بكى حتى سقطت الخميسة من على كتفه، يدعو الله في الليل، ما يعلم به أحد إلا الواحد الأحد. يقول ابن المنكدر من علماء المدينة: استسقينا مرات كثيرة فما نزل قطرة من السماء، ما نزل قطرة، ذنوب العباد وتقصير العباد. قال: فدخلت مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام عند الروضة، قال: وأتى مولى من الموالي أسود، قال: فاقترب من منبر رسول الله عليه وسلم، فصلى ركعتين، ثم رفع يديه وسط الليل، قال: وأنا أراه، قال: يا ربي، أسألك بما بيني وبينك، لا تخيبني في أمة محمد أن تغيثني. أسألك بما بيني وبينك ويبكي، لا تخيبني في أمة محمد، أسألك بما بيني وبينك لا تخيبني في أمة محمد. قال فوالله ما انتهى إلا وإذا البرق والرعد خارج المسجد، ثم هنزل الغيث، فذهبت وراءه فعرفت غرفته خارج المدينة زي من ضاحية المدينة ورجعت. وفي اليوم الثاني ذهبت إليه في الصباح فوجدته يصنع القداح، نجار يقطع الخشب ويصنع القداح والصحاف والجفان. قلت من أنت؟ قال أنا عبد من عبيد الله. قال أنت الذي كنت في الروضة؟ ما يريد يكذب. قال أنت رأيتني؟ قال قال أسألك بالله أن تكتم هذا حتى أموت. قال فكتمت حتى مات. قال ما الذي بينك وبينه؟ قال بيني وبينه ثلاث، إذا أنعم علي شكرت، وإذا ابتلاني صبرت، وإذا أذنبت استغفرت. قال ابن القيم طوبى لمن يمر به ثلاث مراحل، من إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا ذنب استغفر. وهو الذي ابن القيم أنقل لكم تحياته وسلامه ويعزينا في ثلاثة أشياء إلا من عد إلى الله. يقول إذا وقفت في الصف خلف الإمام وصلى بك فما وجدت للصلاة طعما ولا لذة ولا وجدت لها مناجاة، فأحسن الله عزاءك في قلبك. الله يحسن عزاءنا في قلوبنا، الله يعيد الحياة لقلوبنا. قال فإذا أتيت تقرأ، ما كلام الصالحين أولياء أطباء القلوب. يقول ابن المبارك من طبيب القلوب، قال طبيب القلوب، يقول حتى صاحب الطب النبوي يقول قال طبيب القلوب المبارك، يقول رأيت الذنوب تميت القلوب، تبقى تنظر في القناة، تنظر في مواقع الإنترنت في الفاحشة، تبقى مع الأغنية الماجنة، تبقى مع العشق، تبقى مع الغرام، تبقى مع المعاكسة والغزل إلى أن يموت قلبك. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. هذا مبارك صاحب يا عابد الحرمين المجاهد الشهير العابد الزاهد الولي شرف الأمة الإسلامية عبد الله مبارك المولى ابن المولى، لكنه سيد من سادات المسلمين غفر الله له. هنا قال ابن القيم فإذا قرأت القرآن فوجدت له لذة ومناجاة وحلاوة وطلاوة وزيادة إيمان، وتدبرته فالحمد لله رب العالمين. وإذا وجدت أنك لا تقرأ كلاما لا تعيه ولا تفهمه ولا يؤثر فيك، كيف يؤثر فينا القرآن؟ بالله عليكم أنا أعرف شباب لا يصلون، أعرف شباب يقاطعون المسجد، أعرف شباب يذهبون إلى أماكن لاغية لاهية، كيف يؤثر فيهم القرآن وخطب الجمعة؟ يأتي القرآن بعد عشرات الأغنيات والمسلسلات والمجلات والفحش والعمر والخنا والزور، ثم ماذا يؤلف القرآن؟ قال فإن لم تلقه فأحسن الله عزاك في قلبك. قال وإذا أتيت تذكر الله وتسبحه فوجدت حلاوة ورقة وخشوع فأحمد الله، وإن كنت تسبحه بشروط ولا تعي ما تقول ولا تدري فأحسن الله عزاك في قلبك. هي تعزية من ابن القيم، فأروا الله من أنفسكم عودة صادقة إليه، وترى الطريق الصحيح والصف الأول، وتكبيرة الإحرام فإن لم تجد الإنسان محافظ عليه فاغسل يديك منه، وإن أناسا تخلفوا عن الصلاة لجديرون أن يغضب الله عليهم إن لم يتوبوا. ولن أحذركم بسلطة من سلط الدنيا، ولا بحبس ولا بسجن ولا بسيف ولا بصوت، لكن أحذركم الواحد القهار. قرأت أن موسى عليه السلام يقول يا ربي يا ربي يا ربي ماذا تخاف علي منه؟ قال يا موسى، ذكره ابن رجب، قال يا موسى احذر مني يا موسى، احذر مني يا موسى، احذر مني يا موسى. ويحذركم الله نفسه، فالله حذر نفسه، أحذركم الله لا تغضبوه جل في علاه، وأغضابه الخروج عن طاعته، تعطيل أوامره، ارتكام مناهيه. أيها الإخوة الكرام، موقفان أختم بهما هذه المحاضرة. الأنبياء لا أذكى منهم، الأنبياء هم فطناء العالم. يقول أحد العلماء أجمع كل من في الأرض أن أذكى من خلق الله هم أهل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يجمعهم الله يوم القيامة، يجمع الله الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وسائر الأنبياء في صعيد واحد. نحن ما نحضر الاجتماع هذا، حنا مدعوين، أما الأنبياء الدعون ففي صعيد واحد، فيتجلى الله لهم الأنبياء جميعا. بعضهم يقول 400 عند ابن حبان، الحديث في ضعف، وبعضهم يقول 1013، والله أعلم به. فيجمعهم الله في صعيد واحد فيقول ماذا أجبتم؟ الله يعلم، هو الذي أرسلهم ويدري ماذا أجبتم. يقول ماذا أجاب قومك يا نوح؟ ماذا أجابك قومك يا موسى يا إبراهيم يا محمد يا عيسى؟ اسمع، فمن الخوف والدهش والذهول قالوا لا علم لنا. يقول الغزالي والله إن يوما بلغ به الحال إلى هذا الحال إنه يوم يجب أن يخاف منه. قالوا لا علم لنا. يقول والله يا ربنا ما ندري ماذا أجابوا، وما ندري ماذا قلنا قيل لنا، وما ندري ماذا قلنا. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يقول ما ندري ما ندري. هذا في القرآن في سورة المائدة. واليوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. اندهشوا. قال الغزالي جاءهم من الخوف ما أذهلهم. ويأتي الله سبحانه وتعالى بالأمم بنا يعني، ولكن هنا مشهد الكفار. قال ماذا أجبتم المرسلين؟ قال فعميت عليهم الأنباء. فلا ردوا هؤلاء ولا أجابوا هؤلاء لخوف المشهد وخوف المحضر وخوف من مقام من الواحد الأحد. استعدوا للقاء الواحد الأحد بالاستعداد ليوم القيامة. قال عمر بن الخطاب والله لولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. والله لو استعدينا وتهيانا للقاء الواحد الأحد لما حصل جور في الأحكام، ولا ظلم من الناس، ولا فحش، ولا ربا، ولا خنا، ولا زنا، ولا غنى، ولكن نسينا ذاك الموعد مع الملك فوقع ما ترون. فأدعوكم أيها الإخوة للتزين، ليس بالثياب ولكن مع الثياب طهارة الضمائر وطهارة القلوب وغسلها بالتوبة النصوح والرجوع إليه سبحانه وتعالى، الرجوع الصادق الصحيح وتجديد التوبة من الآن والعودة الصادقة إليه سبحانه وتعالى الأكيدة التي لا تقبل التسويف. أنذركم سوف في هذه الليلة لا تسوفون. من كان مصر على ذنب فليبدأ من الليلة بالتخلي عن الذنب. من كان مقصر في ترك الصلاة فليبدأ يعاهد الله بالمحافظة على الصلوات. من يتعامل بالربا يتركه. من كان له عشيقات محرمات فليتق الله وليتم من هذه الليلة. عودوا إلى الله عودة صادقة واطلبوا منه سبحانه وتعالى التوبة النصوح. واعلموا نحن بفضل الواحد الأحد، يا ربي يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار. يا ربي لا تصرفنا إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وخطايانا وسيئاتنا. اقبلنا في من قبلت، اعتقنا في من عتقت، ارحمنا في من رحمت، تجاوز عنا في من تجاوزت عنهم يا أكرم الأكرمين. نحن يا رب العالمين مذنبون وأنت غفار، ضعفاء وأنت قوي، فقراء وأنت غني، أموات وأنت حي. لك البقاء ولك الجلال ولك الجمال ولك الكمال. تقدست أسماؤك، عظم جاهك، جل ملكك، عظم مجدك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفاه وآله وصحبه ومن والاه. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.